L'affaire du coffret. 8e. بفضل هذه التسجيلات عرفت معلومات أكثر عن هذه النادية لابيل. نادية وجون بيير صديقان إذن. حسنا، أين كنت مع التسجيلات؟ رقم 7 لأستمع. Mon coiffeur. هذا صالون للحلاقة. بعد السوق حلاق. كوافور. بيجين بيغال en face du métro madame. بيغال مترو. لنرى خريطة المواصلات. حسنا، هذا هو الخط رقم 12. Alors, Anouk. Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse. Ah ah. Alors, les cheveux clairs? Oui, avec une coupe courte. Ça roule, ma biche. Cheveux clairs. Ah, شعر نادية فاتح. Une coupe. يجب أن يكون معناها قصة. ولكن courte. Ah. موافقة الموصوف، مذكر مؤنث جمع. تريد أن يقص لها قصة قصيرة. Une coupe courte. الشعر قصير. Les cheveux courts. مع إضافة اس الجمع. ها، عرفت أخيرا ما هو شكلها. ربما يعرف مارك الحلاق معلومات أكثر عنها، مثل مومو والخبازة. هيا بنا. ها هو صالون الحلاقة. Bonjour monsieur, c'est pour une coupe? Bonjour, c'est pour Marc. Oui, c'est moi. C'est pour une coupe? C'est pour Nadia. Ah, Nadia et ses yeux verts. Les yeux verts? Oui, vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts. Alors, cette coupe? Ah oui, merci. ها أنا مع قصة شعر جديدة، ولكن ماذا عن نادية؟ Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts. Vous avez, elle a. هذا هو فعل avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. والآن les yeux. أنا عيناي بنيتان. جي ليزيو ماغون. عينا نادية خضروان وشعرها قصير. بدأت أفهم. Oui, avec une coupe courte. Nadia et ses yeux verts. يبدو أنها جميلة هذه الجميلة. À suivre.